أضرب عنقه، فقال إذا ترغم له أنوف. وكان ذلك والإسلام ضعيف، فخاف أن ينفر الناس عن الإسلام. وكذلك قوله من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهل بيتي، قال له سعد بن معاذ أنا أعذرك، إن كان من الأوس ضربت عنقه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا من الأحاديث التي يؤخذ منها أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم حل قتله، وأنه إذا قتل على ذلك فإنه من أهل النار. هكذا حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه: ما أحسنت ولا أجملت. هذا فيه سب مسبة، مع أنه أعطاه عطية، ومع ذلك تنقصه: ما أحسنت ولا أجملت. أراد المسلمون قتله، فقال لو قتلتموه لدخل النار. هكذا أخرجه البزار في كشف الأستار، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده إبراهيم بن الحكم بن أبان، ضعفه بعضهم. يقول الشيخ رحمه الله: يدل على أن من آذاه إذا قتل دخل النار، لو قتلتموه لدخل النار، لأنه آذاه وتنقصه، وبذلك يكون كافرا. وجواز قتله وإلا كان يكون شهيدا، يعني لو قتل مظلوما لكان من الشهداء. فلما قال دخلت إلى دخل النار دل على كفره وردته. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عفى عنه، لأن له أن يعفو عمن آذاه. لعله قال ذلك لأجل أن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وله أن يعفو عنه لأن الحق له. ومثله أيضا قول الذي قال له حين قسم غنائم حنين: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. الحديث في الصحيح، رواه مسلم في صحيحه برقم 1063 عن جابر رضي الله عنه. وإنما منعه ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ومثله أيضا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذهب من علي رضي الله عنه جمعه، فقسمه بين أربعة من رؤساء القبائل من الأعراب، بين زيد الخيل وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس. فقال رجل: يا رسول الله اعدل. فقال ويحك ومن أحق مني أن أعدل، لقد خبت وخسرت أن أعدل. فاستأذنه خالد بن الوليد أن يقتله، فتوقف عن قتله. قيل إنه ذو الخويصرة، وكان رجلا جافيا. كذلك قصة عبد الله بن أبي بن سلول، كانوا في غزوة فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. نقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه أدعني أضرب عنقه، فقال إذن ترغم له أنوف أو ترغم له أنوف. هكذا هذا الحديث في الصحيحين. كلمة ترغم له أنوف أخرجها الواقدي ابن هشام، وذلك لأن ابن أبي من المنافقين، ومع ذلك كان له مكانة في الخزرج، وكان ذا شرف. أحد الله ولده، كان ولده اسمه الحباب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. ولما رجعوا إلى المدينة وكان ولده رجلا صالحا، قال له لا تدخل المدينة حتى تعترف بأنك أنت الأذل والنبي صلى الله عليه وسلم الأعز. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذن له أن يدخل. ثم قال ولده يا رسول الله إن أذنت إن أردت قتله فأذن لي أنا الذي أقتله، يعني وهو أبوه، أذن لي أن أقتله أني أخاف إن قتله غيري أن يكون في نفسي شيء فأقتل مسلما بكافر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه حتى مات حتف أنفه. قوله إذن ترغم له أنوف، كان ذلك والإسلام ضعيف، خاف أن ينفر الناس عن الإسلام. كذلك في قصة أهل الإفك، ذكرت عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي كان يتتبعه ويستوشيه ويفشيه في ما بين المجالس. ولما أفاض الناس في ذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر والناس مجتمعون، فقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا ما علمت إلا خيرا، وما كان يدخل بيتي إلا معي. يريد ذلك الرجل الذي اتهموه، يقال له صفوان بن المعطل العلوم الدنيويه. فقام سعد بن معاذ فقال انا اعذرك ان كان من الاوس ضربنا عنقه، وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا ما تامرنا. ولكن أقام أيضا سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا، ولكن احتملت الحمية، وهذا طبعا باطل. وبكل حال ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله أمرتنا فعلنا أمرك، يعني قوله ضربنا عنقه، فدل على انه لما كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اهله دل ذلك على انه مستحق للقتل. هكذا يقول الحديث الخامس عشر، قال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازي إهن الشعبي: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أدعى بمال العزة فنثره بين يديه، ثم دعا رجلا قد سماه فأعطاه منها، ثم دعا أبا سفيان بن حرب فأعطاه منها، ثم دعا سعيد بن الحارث فأعطاه، ثم دعا رطة من قريش فأعطاه، فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب هي 50 مثقالا و70. فقال رجل فقام رجل فقال: إنك لبصير حيث تضع التبر. ثم قال الثانية فعرض عنه، ثم قام الثالثة فقال: إنك لتحكم وما نرى عدلا. فقال: ويحك إذا لا يعدل أحد بعدي. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال: اذهب فاقتله. فذهب فلم يجده، فقال: لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم. هذا الحديث مرسل عن الشعبي، ولكن له ما يؤيد معناه. العزى الصنم الذي كانوا يعبدونه بنخلة بين مكة والطائف شجرات، وكانوا يدفعون أموالا كثيرة طائلة ويجعلونها عند العزة حتى تنصرهم أو حتى تؤيدهم، وكانوا يفتخرون بها. في غزوة أحد أن أبا سفيان أخذ يفتخر: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ولما فتحت مكة أرسل خالد بن الوليد فقطع الشجرات، وظهرت له شيطانة أو جنية فقتلها وقال: تلك العزة. الأموال التي كانوا يجمعونها أموال كثيرة كأنها بمستودع هناك، يفدونها للعزة، فأمر بها فأتي بها. ولما جيء بها عند ذلك أخذ يوزعها ويقسمها. هكذا أعطى رجالا، ومنهم أبو سفيان بن حرب لأنه كان من رؤساء قريش، وكذلك سعيد بن الحارث وكان أيضا من رؤساء قريش، أعطى كذلك رهطا أخر من قريش. فكأن بعض الحاضرين انتقده، رجل لم يسمى فقال: إنك لبصير حيث تضع التبر، التبر هو الذهب الذي لم يخلص. كرر ذلك فأعرض عنه، أكالها مرة ثالثة وقال: إنك لتحكم وما نرى عدلا. فقال: ويحك، إذن لا يعدل أحد بعدي. في بعض الروايات أنه قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ألست أحق الناس أن يعدل؟ وفي هذا أنه قال لأبي بكر: فاقتله، ولكنه لم يجده. ولعله خص قريشا لأنهم الذين جمعوا هذا المال، هذا المال الكثير الذي عند العزة، لأنهم كانوا يعظمونها، فهم الذين تبرعوا بتلك الأموال من الذهب ونحوه. والحاصل أن قوله: اذهب اقتله، نص صريح في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتله لأنه ما تيسر له أو لم يجده، ولم يطلب أن يستتيبه. وقوله: رجوت أن يكون أولهم وآخرهم، يريد بذلك أول المستهزئين أو أول السابين ونحوهم، وآخرهم أن ينقطع بعده دابرهم. وقيل إنه يعني بذلك الخوارج. يقول: وهذه قصة أخرى غير قصة غنائم حنين، وغير قصة الذهب الذي بعثه علي، يعني من اليمن. وكان هدم العزة عقب الفتح سنة 8، وحنين بعد ذلك في ذي القعدة، وحديث علي سنة 10. يقول: وتقدم أن عمر قتل الرجل الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بتقرير ذلك، وجرمه أسهل من جرم هذا. ذكرنا أن ذلك الرجل من المنافقين، كان بينه وبين رجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود أو إلى كعب بن الأشرف. ثم إنه مروا بعمر فأخبره أحدهم، فقتل الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بتقرير ذلك، قوله تعالى: أن ترى إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى آخر الآيات. جرمه الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه سب، ولكنه اختار اليهود لأنهم يأخذون الرشوة، فجرمه أسهل من جرم هذا. ومع ذلك قتله عمر، ولم يظهر أنه دفع له دية. كذلك جاء بقصة ذي الخويصرة التي في الصحيحين الذي لمزه بقسمة الدخيبة ذهب أرسل به علي رضي الله عنه من اليمن، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قسمها بين أربعة من رؤساء القبائل يتألفهم بذلك. فجاءه رجل فقال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ثم إنه استأذنه خالد أن يقتله، ولكن امتنع من قتله لأي سبب. لما ولى قال: يخرج من ضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هكذا في الصحيحين: يخرج من ضئضئه، قيل إنه من ذريته، يخرج من ذريته، وقيل من ضئضئه يعني من شكله ومن أشباهه، فيكون يمكن أن يكونهم الخوارج. كذلك جاءت أيضا أحاديث بالخوارج: سيخرج قوم منهم في آخر الزمان حدثاء الأسنان. سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هكذا أيضا في الصحيحين. قالوا إنه ينطبق على الخوارج الذين قاتلوا علي قاتلهم علي رضي الله عنه، فإنهم غالبا حدثاء الأسنان، يعني ليسوا كبارا. سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن ويكثرون ذكر الله، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني مؤمنون ولكن لا يصل الإيمان إلى قلوبهم، يمرقون يعني يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، السهم الذي يرمى به إذا أصاب مثلا ظبيا دخل من جهة وخرج من جهة، هذا المروق. أينما لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. إذا كانوا الذين قاتلهم علي فيمكن أنه ينطبق عليهم بعض الصفة، وذلك لأنهم سئل عنهم علي رضي الله عنه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: أمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل: فما نقول فيهم؟ قال: هم إخواننا بالأمس بغوا علينا. ثم يقول المؤلف رحمه الله: في هذه الأحاديث التي ساقه هي 15 حديثا وما يلحق بها، كلها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل طائفة هذا الرجل العائب عليه، وأخبر أن في قتلهم أجر لمن قتلهم، وقالهم شر قتلى تحت أديم السماء، فرتب القتل على مروقهم من الدين. يعني هذه الأحاديث التي تتعلق بالخوارج التي تنطبق على الخوارج. يقول: فعلم أن الموجب لقتلهم لما غلوا فيه لما غلوا فيه حتى مرقوا وهم أصناف. وكان هذا الرجل أولهم قد خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلمزه وعابه في قسمة وقال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أو قال: أدل فإنك لم تعدل. يقول: فكل من عاب شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه كحكمهم. من زعم أنه يجور في قسمه أن قسمته جائرة فهو مكذب له. ومن قال لا يجب اتباعه عنده فهو مكذب وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من أمانته. الله تعالى اختاره لأمانته وأوجب طاعته ونفى الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله بقوله: فلا يؤمنون حتى يحكمك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا فيما قضيت. فإن الله قد أوجب طاعته والانقياد لحكمه فإنه لا يحلف على أحد يعني لا يظلم أحدا. فمن طعن في هذا فقد طعن في صحة تبليغه وذلك طعن في الرسالة طعن في الرسالة كلها. وهذا من أقبح الكذب وأشنعه. فتدل هذه الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم أباح قتل من سبه أو سخر منه. انتهى ما يتعلق بالسنة وبقي ما يتعلق بالإجماع أي اجتماع الأمة على أن من سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سبه فإنه يكفر. يقول: أما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد نكر ذلك أنا بقضايا متعددة منتشرة مستفيضة ولم ينكر أحد من بصارة إجماعا. قصص كثيرة مستفيضة لم ينكرها أحد من ذلك على أنه مجتمع على أن من سبه أو سخر منه فإنه كافر. يمكن أنه اللتان يملكهما ابن خطل أو غيرهما غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثناياها وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فكتب إليه أبو بكر بالغني الذي سرت به بالمرأة التي غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فلولما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارم غادر. هكذا كأن أبا بكر رضي الله عنه يختار أنها تقتل، ولكن المهاجر ابن أبي أمية كان في مكة، فعند ذلك اقتصر على قطع اليد ونزع الثنايا، يعني نزع أسنانها عقوبة ظاهرة. فأبو بكر يقول إنك سبقتني بهذه العقوبة، ولو ذكرت لي لأمرتك أن تقتلها، وذلك لأن هذا تنقص. حد الأنبياء يعني العقوبة في حقهم ليس يشبه الحدود، يعني بقية الحدود أو بقية حقوق الناس. من تعاطى ذلك من مسلم، إذا تعاطى هذا السبب مسلم فهو كافر مرتد، وإذا كان معاهدا فهو محارب غادر، يعني ناقض للعهد. ثم يقول كتب إليه بالتي تغنت أبي جاء المسلمين، كتب أيضا إلى أبي بكر. أما بعد فإنه قد بلغني أنك قطعت يد امرأة تغنت به جاء المسلمين ونزعت ثنيتها، فإن كانت ممن تدعي الإسلام فأدب وتقدمة دون المثلى، وإن كانت ذمية فلعمري لما صفعت عنه من الشرك أعظم، ولو كنت تقدمت إليك بمثل هذا لبلغت مكروهك، فاقبل الدعة وإياك والمثلة بالناس، فإنها مأثم ومنفرة إلا في القصاص. هكذا هذه كتابة أبي بكر رضي الله عنه، يقول إنك سكت عن الشرك، والشرك أعظم من السب ونحوه. ولو أني تقدمت إليك يعني أخبرتك بمثل هذا لبلغت مكروهك، فاقبل الدعة يعني العفو وإياك والمثلة، قطع اليد ونزع الثنايا مثلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة، ذكر أنها ما أثمن منفرة إلا في القصاص. يقول ذكر هذه القصة غير سيف كابن جرير الطبري في تاريخه، غالبا ابن جرير ينقل عن سيف، قد ينقل أيضا عن أبي مخنف، وينقل أيضا عن ابن إسحاق. وهذا يوافق ما تقدم عنه عن أبي بكر رضي الله عنه أنه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله، وليس كذلك لأحد غيره. إذا كان السب لغير النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يقتل، أن يقتل من سبه، وإنما يعاقب. أما سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عظيم، وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان مسلما فهذه ردة، إذا كان معاهدا فهذا نقض، نقض العهد، فيقتل إن كانت امرأة، مع أن المرأة لا تقتل في الحرب، ولكن هذا يدل على ردة، وأنه يقتل بدون استتابة، لم يستتبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو بكر. أما من سب الناس فإن هذا حق خاص، يسب إنسانا غير النبي غير النبي فإن ذلك له حق، له أن يطالب بإقامة الحق عليه ويقول هذا سبني. أما هذه المرأة يقولون قتلها حد، يعني عقوبة، حد للأنبياء وحق لهم، كما أن جلد من سب غيرهم حد له، فحق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل من سبه، وأما حق غيره فإنه حد. الذي يسب له أن يطلب العقوبة وله أن يعفو، وإنما لم يأمره بقتلها لأنه اجتهد فيها، يعني اجتهد هذا الرجل المهاجر واقتصر على قطع يدها ونزع ثناياها وجعل لها حدا وهو هذه العقوبة. كره أبو بكر أن يجمع عليها حدين، يعني أن يجمع عليها قطع اليد ثم القتل، ويحتمل أنها أسلمت أو تابت، ممكن أنها تابت وندمت فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب أبي بكر وهو محل اجتهاد سبق فيه حكم فلم يغيره أبو بكر، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هكذا المهاجر ابن أبي أمية كان له ولاية وكأنه مثل الحاكم مثل القاضي، وقد اقتصر على هذه العقوبة التي هي قطع اليد ونزع الثنايا. قصة أخرى روى حرب في مسائله عن ليث عن مجاهد قال: أتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال: من سب الله ورسوله أحد من أنبيائه فاقتلوه. ذكر حرب أحد الذين نقلوا مسائل الإمام أحمد، يقول: هذا الكتاب مخطوط لدى الأستاذ زهير الشاويس، نقل أيضا عن مجاهد عن ابن عباس قال: أيما مسلم سب الله أو رسوله أو أحد من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ردة، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل إذا كان مسلما. أيما معاهد سب أحد من الأنبياء فقد نقض العهد فاقتلوه. هكذا إذا كان مسلما فإنه قد ارتد، يعتبر ردة، ولكن يرى ابن عباس أنه إذا تاب فإنه يعفى عنه إلا قتل، وأما المعاهد فقد انتقض عهده فيلزم أن يقتل. وروى حرب أيضا أن عمر قال للنبطي الذي كتب له كتابا حين دخل الشام وكان قد وقع منه شيء، فقال له: أمحدثا بذلك، محدثا بذلك لم أعطك لتدخل علينا في ديننا، لئن تلاظبن عنقك. النبط هما الأنباط الذين يسكون الزروع ويزرعونها، سميوا بذلك لأنهم ينبطون الماء يعني يخرجونه. كان نبطيا في الشام، وقع منه شيء، سباب أو استهزاء أو سخرية، أحضره عمر فقال له رضي الله عنه: لم أعطك، يعني أعطك العهد لتدخل علينا في ديننا، يعني تتدخل. فلئن عدت لأضربن عنقك، يعني إذا فعلت هذا الشيء، يعني ما أعطيناك الأمان وأعطيناك العهد لأجل أن تتدخل في ديننا. هذا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده أعطاه عهدا: إن لم نعطك العهد على أن تدخل علينا في ديننا، يعني أن تتدخل في أمور الدين، وحلف لئن عاد ليضربن عنقه. إذا عاد إلى رئة تلك السخرية، فعلم بذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن أهل العهد ليس لهم أن يظهروا الاعتراض علينا في ديننا، وأن ذلك مبيح لدمائهم. فهكذا يعتبر بذلك إجماعا سكوتيا، يعني بمحضر الصحابة الأنصار والمهاجرين المهاجرون، ولم ينكر عليه أحد، فدل على أنه إجماع. حيث أخبر أن أهل العهد ليس لهم أن يظهروا الاعتراض علينا في ديننا، وبين أن هذا مبيح لدمائهم. يقول: وإن من أعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر لا خفاء به، أي اعتراض أكبر من سبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عمر أنه مر براهب فقيل له: هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته. ذكر هذا الحديث غير واحد. الراهب العابد من النصارى الرهبان العباد مر به وهو يسب، قيل له ان هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول: لو سمعته قتلته، كانه ما سمعه، انما نقل له. وتقدم حديث الصبير مع عمر وحديث ابن عباس في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. حديث الصبير أو صبيغ بن عسل، قال أبو عثمان النهدي: سأل رجل من بني يربوع أو من بني تميم عمر بن الخطاب عن الذاريات والمرسلات والنازعات وعن بعضهن، فقال عمر: ضع عن رأسك فإذا له وفرة. فقال عمر: أما والله لو رأيتك مهلوكا لضربت الذي في عيناك. ثم قال: أو كتب إلى أهل البصرة ألا تجالسوه، فلو جاء ونحن 100 تفرقنا. هذا رجل كأنه كان يتتبع الآيات التي قد يكون فيها شيء من الإشكال، وكأنه يريد التكلف أو يريد بذلك الطعن في القرآن أو نحو ذلك. أن في اضطراب سأل عن الذاريات ذروا وعن المرسلات عرفا والنازعات غرقا والآيات التي بعدها، وعرف أن هذا سؤال تكلف. فيقول عمر رضي الله عنه: لو أنه محلوق الرأس لقتله. لماذا؟ يقول: لأن ورد أن الخوارج سماهم التحليق، جعل ذلك علامة لهم، فلما لم يجدوا محلوقا تركه، ومع ذلك نفاه وأبعده، نفاه إلى الشام، وكتب ألا تجالسوه، نفاه إلى العراق ألا تجالسوه. يقول: لو جاء ونحن 100 تفرقنا عنه حتى لا يجلس معنا. يقول: وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد، وكذلك رواه أبو عبيد في الأموال والخلال في أحكام الملل، أحكام أهل الملل. هذه المرأة سمعها خالد رضي الله عنه تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها ولو كانت امرأة. دل ذلك على أن الصحابة لا يعفون عما سب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت امرأة، مع أن المرأة لا تقتل في الحرب، ولكن من باب الغيرة. يقول: ذكر ابن المبارك بسنده أن غرفة بن الحارث الكندي، وكان له صحبة، سمع نصراني شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق أنفه، فرفع إلى عمرو بن العاص فقال: إن قد أعطيناهم العهد. فقال غرفة: معاذ الله أن نعطيهم العهد على سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له عمرو: صدقت. هكذا عند البخاري في التاريخ الكبير والبياقي في سننه. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني في الأوسط. وبكل حال، فإن عمرو بن العاص أقر غرفة على أنه لا يقر من شتم النبي صلى الله عليه وسلم، تجرأ غرفة فضربه فدق أنفه، ومع ذلك لم يأمر عمرو بن العاص بالقصاص، بل أهدر ذلك. يقول: فهذه أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم، وهذا يدل على أن هذا إجماع، فهو أمر مجمع عليه. ثم ذكر بعد ذلك الاعتبار، ويراد به القياس، ومنه قوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول: إنه من وجوه، أحدها أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة، فكان نقضا للعهد كالمحاربة باليد وأولى الذي يشتم الدين ديننا يشتم نبينا يعيب ديننا الإسلام يعتبر محاربا لنا. فإذا كان ذميا انتقض عهده فصار كالذي يحارب باليد. يبين ذلك قول الله تعالى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هكذا تكررت هذه الآية جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في سورة الأنفال وفي سورة التوبة وفي سورة الحجرات. جمع الله بها بين الأنفس والأموال. الجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد. فدل ذلك على أن هذا مجاهدة لنا. السب وشتم النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أنه وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر فهو إقرار على ما يضمرونه من العداوة. وأما إظهار السب لله ولرسوله ودينه فهو محاربة تنقض العهد. قد يقول قائل كيف تكرونهم على الكفر والشرك ولا تكرونهم على هذا السب إلى الرسول أو لله؟ فيعتذر ويقول إن هذا إقرار على دين يعتقدونه ويضمرونه، ولكن إظهار السب لله ولرسوله ودينه يعتبر محاربة ينتقض به عهدهم. فلا يرد أن أقررناهم على الكفر. الوجه الثالث أن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكفوا عن إظهار الطعن والشتم، لأن عاهدناهم عهدا، وفي ذلك العهد أنهم يكفوا عن السب والشتم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يظهرون ذلك. هكذا يقتضي ذلك العهد كما يقتضي الإمساك عن سفك الدماء. الإمساك عن سفك الدماء يعني أن يسفكوا دماء المسلمين. السب أعظم من سفك الدماء. كونهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كونهم يقتلون مسلما، لأننا نبذل المال والنفس على أن نعزر الرسول. نعزره يعني احترمه تعزروه. أن نبذل المال والنفس على أن نعزر الرسول ونعظمه ويعلو الدين، وهم يعلمون ذلك من ديننا. فإن خالفوا انتقض عهدهم. هكذا صحيح أن المسلمين لا يقرونهم على هذا السب. أن نحن أمرنا الله تعالى بقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه يعني تحترموه. فإذا كانوا لم يحترموه بل سبوه وكذبوه وشتموه فلا عهد لهم. الوجه الرابع أن العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بين في ذلك وشرطه عليهم. تلك الشروط رواها البياقي في سننه الكبرى وابن حزم في المحلى، وكذلك ذكرها ابن كثير عند تفسير الآية حتى يعطوا الجزية أيد منهم صاغرون. يقول أروى ذلك حرب بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن غن فإذا كان كذلك علم أن هذا نقض للعهد. يقول: الوجه الخامس أن العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا تجري فيها أحكام الإسلام، وعلى أنهم أهل صغار وذلة، على هذا عهد وصيغه، فإظهار شتم الرسول يطعن في الدين ينافي كونهم في صغار وذلة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني ذليلون. فإذا أظهروا شتم النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الطعن في الدين، لم يبق لهم، لم يكونوا صغارا صاغرين، ولم يكونوا أدلة، بل نكبهم على هذا الشيء الذي فيه طعن في الشريعة وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الوجه السادس أن الله تعالى فرض علينا تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ونصره ومنعه وإجلاله وتعظيمه، وذلك يجب صون عرضه بكل طريق. في قول الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذا أيضا كل ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نوقره وننصره ونمنعه، وعلى ذلك بايع الصحابة، قالوا: نمنعه كما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، وكذلك نجله ونعظمه. فلا بد أن نصون عرضه بكل طريق، ومن صيانة عرضه عقوبة من استهزأ به. الوجه السابع أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا، لأنه من التعزير وهو من أعظم الجهاد. وقد قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني انصروه، أن تنصروا الله ينصركم، كذلك إذا نصروا النبي صلى الله عليه وسلم أنصروه. بل أحد المسلمين، نصر أحد المسلمين واجب. في الحديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذن واجب علينا أن ننتصر للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم، ومن نصره عقوبة الذين يستهزئون به. الوجه الثامن أن الكفار قد عوهدوا على لا يظهروا شيئا من المنكرات المختصة بدينهم، لا يظهروا بيع الخمر يبيعونها خفية، ولا يظهروا بيع الخنزير نحوه، متى أظهروا شيئا منها عوقبوا، يعاقبون على إظهار شيء من شعائر دينهم الذي يختص بهم، وكذلك أعيادهم ونحو ذلك. فكيف إذا أظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفلا يستحقون عقوبة ذلك وهي القتل؟ لا بد أنهم يستحقون عقوبة ذلك. الوجه التاسع أنه لا خلاف بين المسلمين أنهم ممنوعون من إظهار السب، وأنهم يعاقبون عليه إذا فعلوه بعد النهي. لا يظهرون السب، وإذا فعلوه يعاقبون عليه، لأنهم عوهدوا على ذلك، فعلم أنهم لم يقروا عليه. وإذا فعلوا ما لم يقر عليه من الجنايات استحقوا عقوبته بالاتفاق. الشيء الذي لا يقرون عليه إذا أظهروه فإنهم يستحقون العقوبة، حتى لو أظهروا بيع الخمر أو أظهروا شعائرهم التي من خصائصهم كأيام مواليدهم أو أيام أعيادهم يستحقون العقوبة. أفلا يستحقون العقوبة على سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سب غير النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهم العقوبة والجلد، فكذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب العقوبة التي هي القتل. ونقف هنا لنواصل إن شاء الله رجاء تكملة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل صلى فريضة وفي ثوبه دم، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ إذا كان الدم يسيرا نقطة متفرقة فإن صلاته صحيحة، وإذا كان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة، وإذا كان عالما بالدم والدم كثير فلا بد أن يعيد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن من أهل مكة المكرمة، فهل علينا عمرة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يا أهل مكة، ليس عليكم عمرة، عمرتكم الطواف. أتكسرون من الطواف بالبيت يقوم مقام العمرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أخلص في طلب العلم وما هي أسباب الإخلاص؟ النية الصادقة، أنك تنوي إزالة الجهل الذي فيه الإنسان، وتنوي أيضا شرف العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وتنوي العمل على بصيرة. إذا تعلمت تعمل على برهان، وتنوي نفع المسلمين بهذا العلم الذي أنت تحمله. إذا كانت هذه نيتك فإنها إن شاء الله خالصة. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة من الشبكة. يقول السائل: ما هي عورة المرأة مع محارمها ومع المرأة المسلمة ومع غير المسلمة؟ الصحيح أنها لا يجوز لها أن تكشف شيئا من جسدها الداخل، فيجوز لها أن تبدي ذراعيها لأنها قد تحتاج إلى ذلك في الوضوء، وتبدي وجهها ورأسها لأنها تغسله في الوضوء وتمسحه، وتبدي أيضا قدميها لأنها تحتاج إلى غسلهما في الوضوء، وتبدي ثدييها لأنها قد تخرجهما لإرضاء الطفل. فأما العضد والكتف والصدر والظهر والركبة فما فوقها فإنها عورة لا تخرجها عند النساء ولا عند المحارم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الترديد بعد الأذان في التلفاز أو المسجل؟ الأذان الذي في التلفاز أو في المسجل، ما حكم الترديد بعده؟ الترديد، ترديد؟ نعم، المتابعة. المتابعة. ذكر الأذان ذكر، فإذا سمعت الأذان في إذاعة أو نحوها فإنك تتابعه وتقول مثل ما يقول، لأن هذا ذكر تسمعه. ولو سمعت إنسانا يهلل في السوق أو في الشارع فإنك أيضا تهلل مثله، لأنه يذكرك بالله. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم ذبيحة تذبح في كل شهر رجب من كل سنة؟ إذا اعتقدوا أنها سنة أو أن فيها أجر أفضل فإن ذلك بدأ هذا الاعتقاد. وأما إذا قالوا أنه نذبحها لسبب وتوافد بعض أقاربنا أو اجتماعهم أو ما أشبه ذلك، أن نريد بذلك إكرامهم، فلا مانع. أما اعتقاد أن لرجب ميزة تذبح فيه فإن ذلك لا يجوز. كان أهل الجاهلية يذبحون فيه شاة ويسمونها العتيرة العتيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. الفرع ذبح أول ولد تنتجه الناقة، والعتيرة ذبيحة رجب، فأخبر بأنها ليست سنة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما رأي سماحتكم في التسبيح بالمسبحة؟ التسبيح بالمسبحة لا بأس، ولكن استعمال الأصابع العشر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: اعكدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. لكن دخل مرة على جويريه فقال وهي تسبح بحصى أو نوى، فأقرها على ذلك، ولكن دلها على التسبيح المجمل. وصلى الله على والله أعلم، وصلى الله على محمد.